السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في جزاء الصيد. قال رحمه الله: في النعامة بدنة، في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الأيل والوعل بقرة، وفي الضبع كبش، والغزالة عنز، والوبر والضب جدي، وهو الذكر من أولاد المعز له 6 أشهر، وفي اليربوع جفرة لها 4 أشهر، وفي الحمامة شاه. كل ذلك قضى به الصحابة، فما قضت به الصحابة ملزم يتقيد به، لأن الأصل في جزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، مثل ما قتل من النعم. والمماثلة مردها إلى حكم أهل الخبرة وتقديرهم، والصحابة رضوان الله عليهم أعرف الناس بهذا، لأنهم عرب ويعرفون هذه الأنواع من الصيد معرفة تامة، لأنها موجودة عندهم وبين أظهرهم، ويزاولونها ويصطادونها في غير الحرم والإحرام، وهم عرب يعرفون كيف ينزلون الأحكام الشرعية منازلها ويطبقون ما أمروا به من خلال معاشرتهم ومعايشتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى ما عرفوه من لغتهم وعاداتهم وأعرافهم، فحكموا هذه الأحكام في النعامة بدنة، في النعامة بدنة، لأنها تشبه البدنة في طول العنق وفي ارتفاعها عن الأرض. قالوا: في حمار الوحش بقرة، وقريب من البقرة في حجمها، وفي الأيل والوعل بقرة، وفي الضبع كبش. هذه الأنواع التي حكم بها الصحابة كلها مأكولة اللحم، وقرر أهل العلم أن ما حكم به الصحابة في فدائه بما يماثله من بهيمة الأنعام أنه مأكول اللحم. ولما اختلفوا في الضبع هل يؤكل أو لا يؤكل، قالوا: لو كان غير مأكول اللحم لما حكم الصحابة بفدائه بكبش، لأن غير مأكول اللحم لا يفتى، يجوز قتله على قول هو الذي تقدم في الكتاب أنه يقتل ولا جزاء فيه. وفي الغزالة عنز، مشبهة جدا للعنز، والوبر هو نوع من الأرانب، نوع وحشي، والضب هو معلوم أكل على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام، جدي، والجدي هو الذكر من أولاد المعز له 6 أشهر، وفي اليربوع، اليربوع جفرة، واليربوع مأكول ولا غير مأكول؟ مأكول، نعم، جفرة لها 4 أشهر أصغر مما في الضب والببر، لأن الببر جدي وهذه جفرة لها 4 أشهر. وفي الحمامة شاة. هنا قد يقول القائل: ما وجه الشبه بين الحمامة والشاة؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم. الحمامة تشبه الشاة؟ إيه، وجه الشبه خفي جدا، قد لا يدركه كثير من الناس، نظروا إليها من جهة أنها تعب الماء ولا تقطع الشرب مثل الدجاج، تعب الماء كالشاة. نعم. والمماثلة هنا يلحظ فيها أمور دقيقة كما يلحظ عابر الرؤيا، لأنه قد يقول قائل: مثل ما قتل من النعم الحمامة تفدى بشيء يسير أو تقوم، لكن الصحابة قضوا بأن فيها شاة ونظروا إلى وجه الشبه وهو عب الماء وشربه متتابعا. يقول: كل ذلك قضى به الصحابة، وما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين يحكم به ذوى عدل منكم. لابد من العدالة والخبرة ليكون الحكم مقبولا. وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد، اجتمع 10 من الأشخاص وحملوا على نعامة فقتلوها، كل واحد عليه بدنة أو كلهم يشتركون في بدنة؟ نعم. وإذا حصل أن شخصا قتل نعامة فوجبت عليه البدنة وبحث عنها في هذه السنة فلم يجد لمنع دخولها مكة والمشاعر، فإنه يجزئ عنها بقرة كما تقدم. وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد، ويحرم صيد الحرم، يعني ما تقدم بالنسبة للمحرم ولو خارج الحرم. وهنا يحرم صيد الحرم ولو كان غير محرم، ويحرم صيد الحرم على المحرم وغير المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد، يعني مكة، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وهذا الحديث في الصحيح. وحكم صيده كصيد المحرم، يعني من حيث الجزاء على ما تقدم. وحكم صيده كصيد المحرم فيه الجزاء. قال: ويحرم قطع شجره. هذا لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها إلى آخر ما جاء في الحديث. ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين بخلاف اليابس، ويجوز قطع اليابس والثمرة، الثمرة لا تدخل في الممنوع. لو هناك شجر مثمر وقطف ثمره لا يدخل في قطع الشجر. ويجوز قطع اليابس والثمرة وما زرعه آدمي، وما زرعه آدمي، رجل وضع في بيته شجر للزينة مثلا أو للثمرة، قالوا يجوز قطع ثمره لأنه زرعه آدمي، بخلاف ما ينبت من السيول أو يكون عثريا ينبت بغير فعل الآدمي، سواء كان داخل مكة أو خارجها في حدود الحرم. وما زرعه آدمي والكمأة والفقع والإذخر. الكمأة تنبت في الأرض من آثار رحمة الله في السيل، وكذلك الفقع، وهي أنواع لشيء واحد، هو أنواع عديدة، منها الأسماء القديمة الكمأة وهي معروفة في بعض البلدان بهذا الاسم، والفقع معروف عند أهل نجد بهذا الاسم، وفيه العساقل نوع منه، ولقد نهيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ونهيتك عن بنات الأوبري، نوع أيضا صغار جدا أكثره تراب، هذا ما يصلح. له أسماء عند المتأخرين مثل الزبيدي والخلاصي، هذه أنواع من أنواع الكمأ والفقع، لا مانع من جنيه في الحرم ومن المحرم وأكله. وجاء في الحديث الصحيح الكمأة من المن الذي امتن الله به على بني إسرائيل، وماؤها شفاء للعين، وماؤها شفاء للعين. وذكر الشراح كالنووي وابن حجر، ذكروا أشخاصا بأسمائهم أنهم تداووا بماء الكمأة من العمى فأبصروا، ذكر النووي ذلك وذكره باسمه، وكذلك ابن حجر. وهذا من الطب النبوي الصحيح الثابت في البخاري وغيره، الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة تخالط التراب فلا بد من تنقيتها، تنظيفها من التراب وإلا إذا أكلت من غير تنظيف فهي مضرة على الكلى وغيرها، ولكن هي من المن يعني نافعة. والإذخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المنع من قطع الحشيش ولا يختلى خلاها، قالوا يا رسول الله إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، إلا الإذخر، فاستثني الإذخر بالاستثناء النبوي. ويباح الانتفاع بما زال وانكسر، يباح الانتفاع بما زال وانكسر من غير فعل آدمي. جاءت دابة، جمل ولا بقرة ولا شيء، أخذت من هذه الشجرة أغصان وانكسر بعضها وسقط، يباح الانتفاع به من قبل الآدمي لأنه لم يكن من فعله، وإنما هو من فعل غيره. ويباح الانتفاع بما زال وانكسر من غير فعل آدمي. أما الآدمي إذا فعل كسر فإنه لا يجوز الانتفاع به، كما قالوا في نظيره في الصيد أنه لو قتله لا يجوز له أن يأكل منه، ولا يأكل منه من صاد من صيد لأجله. وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاه وما فوقها ببقرة، يعني ما يقال الشجرة التي طولها متر بشاه ومترين ببقرة نظرا لارتفاع هذه وارتفاع، مرد ذلك إلى العرف، مرد ذلك إلى العرف، فما عده الناس صغيرا فهو صغير، وما عده الناس كبيرا فهو كبير، وما عده متوسطا فهو متوسط. وما فوقها ببقرة، وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته، كل ما آذى طبعا فإنه يقتل شرعا، وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأرة والكلب العقور التي جاء فيها النص خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، يقتلن في الحل والحرم لأنها مؤذية. وعلى هذا يرد ما قلناه في قتل محرم الأكل وهو لا يؤذي الكلب المنهي عن قتله، جاء النهي عن قتل الكلب. السنور الهر يقتل ولا ما يقتل؟ للتخصيص بالخمس لأذيتها جعل بعضهم يجعل العلة الأذى فيخص القتل بما يؤذي بالخمس وما فوقها في الأذى، وبعضهم نظر إلى أن جميع الخمس غير مأكولة اللحم لا تؤكل فجعل العلة عدم الأكل فطرد ذلك في جميع ما يؤكل. وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأرة والكلب العقور، يعني التقييد بالعقور يجعل الكلب المطلق من غير عقر لا يدخل في النص، مع أنه داخل في كلام المؤلف السابق رحمه الله، والخلاف موجود بين أهل العلم، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم، يدفع عن نفسه، يدافع عن نفسه كل ما صال عليه ولو كان آدميا فإنه يدفع، حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله، إلا بالقتال قاتله، لكن لا يجعل القتل والقتال أول شيء، يدفعه بالأسهل فالأسهل، فإذا اندفع بذلك لا يجوز له أن يرتقي إلى غيره، وإن لم يندفع إلا بقتاله قاتله. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، في الحديث من قتل دون عرضه فهو شهيد، لأن هنا قال من قتل دون حرمته واردة. ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه، لم يرد فيه جزاء، وإنما الجزاء الوارد في القرآن والسنة إنما هو في صيد مكة. ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه، ويباح الحشيش للعلف ولو كان أخضر، بخلاف حشيش المدينة، بخلاف حشيش مكة. نعم. وتباح آلة الحرث، يعني ما يستفاد منه في الحرث من الشجر ونحوه، من حرم المدينة، من حرم المدينة للحاجة. قال: وحرمها ما بين عير إلى ثور، وحرمها ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان مشهوران في المدينة قائمان إلى الآن، هي معروفة بهذا الاسم. هي معروف، حنا وقفنا عليه في المسألة، لأن حددنا التحديد بناء على الحديث. يقول: قال ابن السيد في المثلث، قال ابن السيد يقول قال ابن السيد ولا السيد؟ شكور؟ السيد ولا سيد؟ البطليوسي له كتاب اسمه المثلث وله كتاب في أسباب الخلاف. ها؟ سيد؟ شو يقولون الأخوان؟ ها؟ شو؟ من سيد الناس أبو الفتح اليعمري هذا؟ ها؟ من سيد الناس أبو الفتح اليعمري صاحب السيرة. عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، وله شرح على الترمذي، شرح نفيس جدا، وله كلام في علوم الحديث يتداولونه في مقدمة شرح الترمذي. لا غير هذا، من سيد الناس غير ابن السيد كذا. والسيد من أسماء الذئب البطليوسي. قال ابن السيد في المثلث: وجبل اسم جبل بقرب المدينة معروف. وروى الزبير في أخبار المدينة، الزبير بن بكار في أخبار المدينة، عن عيسى ابن موسى قال: سعيد بن عمرو لبشر بن السائب: أتدري لما سكننا العقبة؟ قال: لا. قال: لأن قتلنا منكم قتيلا في الجاهلية فأخرجنا إليها. فقال: وددت لو أنكم قتلتم منا آخر وسكنتم وراء عير. المقصود أن عير جبل معروف في المدينة، وسمي بذلك لأنه يشبه العير. وكبار السن القاطنين في تلك الجهات يعرفونه، يعرفونه، وإن خالف بعضهم ونقله إلى جبل آخر قريب منه، المقصود أن الجبل معروف والأكثر على تحديده. جاء في قطع شجر المدينة عن سعد أنه أن القاطع يسلب ما معه، وسلب سعد من رآه يقطع، ولكن الجمهور على أنه لا فداء فيه. قال رحمه الله: فصل. تستحب المجاورة بمكة والمدينة، تستحب المجاورة بمكة والمدينة لمن لم يخف الوقوع في محظور. تستحب المجاورة بمكة والمدينة، وجاءت النصوص على الترغيب في سكن المدينة، وجاءت نصوص تدل على فضل مكة، منها ما جاء في أنها أحب البلاد إلى الله كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما جاء في مضاعفة الصلاة فيها بمئة ألف صلاة. الصلاة الواحدة فريضة الواحدة عن 55 سنة. قد يقول قائل: إذا كان الأمر كذلك فما الذي جعل الصحابة وأهل الفضل من القرون المفضلة وغيرهم من الأئمة يتفرقون في الأمصار مع هذه المضاعفة؟ صلاة واحدة 55 سنة. ها؟ الفاضل يجلسون هنا. نعم، لانشغالهم بما هو أفضل، وهو الدعوة والتعليم ونشر الإسلام في الآفاق، لا شك أن هذا أفضل. أما شخص عادي ليس عنده طموح ولا همة لمثل هذه الأمور فيجاور، مع أن ابن عباس خرج من مكة إلى الطائف، خرج من مكة إلى الطائف ومات في الطائف خشية أن يقع منه شيء من المخالفة والغنم مع الغرم، كما أن الحسنات مضاعفة كذلك السيئات معظمة. ولذا قال المؤلف: تستحب المجاورة بمكة والمدينة لمن لم يخف الوقوع في محظور. من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم مجرد الإرادة. والإرادة الأصل فيها أنها حديث نفس معفو عنها ما لم تصل إلى حد العزم، لكن في مكة نذيقه من عذاب أليم بمجرد الإرادة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه. والآية هل يرد فيه ظرف للإرادة أو ظرف للإلحاد؟ يعني لو أراد الإلحاد في الحرم وهو بالهند مثلا، وهو بالهند يقول إذا رحت للحرم أبسوي وأفعل وأترك، وإذا قلنا بالاحتمال الثاني الإرادة في الحرم والإلحاد في الهند مثلا، ها؟ هو الاحتمال الثاني، إذا كانت الإرادة في الحرم ويريد أن يلحد في الهند أو العكس، ها؟ شو؟ مجرد الإرادة في الحرم، مجرد الإرادة في الحرم أو مجرد إرادة الإلحاد في الحرم؟ مجرد إرادة الإلحاد في الحرم ولو كانت الإرادة خارج الحرم. ومن يرد فيه، لكن النص من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وعلى ما قال الأخ كلاهما مصيبة، ما دام في الحرم طرف فالأمر شديد سواء كان بالإرادة أو بالفعل. ومكة أفضل من المدينة، مكة أفضل من المدينة لما جاء من أنها أحب البلدان إلى الله، ولما جاء في مضاعفة الصلاة بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في المسجد الحرام، والجمهور على أنه شامل للحرم كله ولا يختص بالمسجد. وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا. استنبط منه العلم أنه ليس كل المدينة فيها مضاعفة، وإنما المضاعفة في المسجد، وخصه بعضهم بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام دون ما ألحق به لأنه أشار إليه مسجدي هذا، والجمهور على أن ما ألحق بالمسجد له أحكام المسجد. وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، بخمسمائة صلاة، فهو من حيث الفضل ثالث المسجدين من حيث الفضل. وبقية حسنات الحرم كالصلاة في المضاعفة، الصدقة والصيام، صوم يوم في مكة كأنك صائم مئة ألف يوم، تنفق ريال كأنك دفعت مئة ألف ريال. هذا ما جرى عليه المؤلف وبه قال جمع من أهل العلم، وخصه كثير منهم بالصلاة التي ورد فيها النص. وما عدا الصلاة من أنواع العبادات فإن فضله أعظم منه في غيره، في غير الحرم، لكن ليس بهذا المقدار لأنه لم يرد فيه تحديد. ويسن لمن أتى مكة أو المدينة، ويسن لمن أتى مكة أو المدينة الاستكثار من الطاعة. إن سمعنا ما في تعظيم الأجور ومضاعفة الصلوات، فمن يفرط بمثل هذا؟ من يفرط بمثل هذا؟ لكن المحروم الحرمان ما ليس له نهاية، ما يفرق عنده الأمر في مكة أو في المشرق أو في المغرب، على عادته وعلى سجيته يرسل لسانه وبصره وسمعه وجوارحه فيما كان يزاوله قبل ذلك، سواء كان في المكان المعظم أو في الزمان المعظم كذلك لا يفرق عنده الأمر، لأنه ما عود نفسه وجبل نفسه على امتهان الطاعات وترك المعاصي وترك الفضول، ولم يتعرف على الله في أيام الرخاء فأراد أن يعرف في الشدة، هذا لا يكون. والحج كما تعلمون 4 أيام، وجاء فيه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بعض الناس يقول 4 أيام، لا أتكلم بكلمة. وتقدم في الكتاب أن شريحا إذا حج كأنه حية صماء، ما يتحرك ولا يتكلم ولا ينظر ولا. استدل به الإمام أحمد على استحباب السكوت وعدم الخوض فيما لا يعني بفعل شريح، وقلنا أن شريح تابعي جليل فعله لا يستدل به وإنما يستأنس به. يسن لمن أتى مكة أو المدينة الاستكثار من الطاعة والأعمال الصالحة، ومن الطاعة والأعمال الصالحة دعوة الناس إلى الخير وتعليمهم العلم وزيارة من يحب في الله من أهل العلم والفضل وغير ذلك، هذه أنواع من الطاعات. والأعمال الصالحة من صلاة وصوم وصدقة وقراءة وذكر وطواف. لمن كان بمكة، من كان بمكة يكثر من الطواف إذا كان آفاقي، مثل هذه الأيام قد لا يتيسر الطواف لشدة الزحام، لكن الذين يترددون على مكة في أوقات الساعة ينبغي أن يلاحظوا مثل هذا ويكثروا من الطواف. قالوا إنه أفضل من الصلاة والتلاوة. لماذا؟ قال فإنه أفضل للغريب من الصلاة اغتناما لهذه العبادة التي تفوت بالخروج من مكة المشرفة. نعم، إذا طلع من مكة ما في طواف، في طواف غير مكة ما في طواف. اغتناما لهذه العبادة التي تفوت بالخروج من مكة المشرفة، وكان كثير من السلف يحيي الليل بالعبادة مدة إقامته بمكة. وقد ذكر عن ابن القيم من هذا الشيء الذي يتعجب منه أهل مكة والغرباء من إكثار الطواف والتلاوة والصلاة والذكر والدعاء إذا جاء إلى مكة. ذكر هذا في ترجمته رحمه الله، وهذا مأثور عن سلف هذه الأمة وأئمتها وعلمائها وخيارها والصالحين منها. قال رحمه الله فصل في دخول مكة. فصل في دخول مكة، قال يسن من أعلاها، يعني دخول مكة من أعلاها من جهة كداء. نقول افتح وادخل واضمم واخرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل من أعلاها قد يقول قائل أن هذا الأعلى كان على طريقه عليه الصلاة والسلام، لكن الذي طريقه من الجهات الأخرى من أسفلها هل يدور على مكة حتى يأتي إلى الأعلى ثم يدخل اتباعا له عليه الصلاة والسلام؟ وينصون على أن السنة الدخول من أعلى مكة لدخول لما حصل له عليه الصلاة والسلام، ولكن بعضهم من يقول هذا مجرد اتفاق، يعني هذا طريقه ولم يقصده عليه الصلاة والسلام، ومن كان طريقه مثل طريق عليه الصلاة والسلام يدخل من أعلاه، لكن من كان طريقه من أسفلها من الجهات الأخرى من جهة الجنوب أو الشرق هل يقصد أن يلتوي ويمسك الدائري إلى أن يصل أعلاه ثم ينزل؟ من أهل العلم من يقول اقتداء به عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، وجرى عليه المؤلف وغيره، جميع مناسك الحنابلة يقولون يسن الدخول من أعلاها. والمسجد يعني دخول المسجد من باب بني شيبة، ومنه دخل النبي عليه الصلاة والسلام، ويقال في المسجد مثل ما قيل في مكة، يقال في المسجد وقصد باب بني شيبة مثل ما قيل في قصد أعلى مكة. وعلى كل حال من تيسر له ذلك من غير مشقة فهو أولى، ومن يشق عليه ذلك فالمشقة تجلب التيسير، لا سيما وأن الإنسان قادم من سفر وقد وصل إلى البيت، وصل مكة ثم وصل إلى البيت، وانحرافه عن طريقه قد يشق عليه، والمشقة تجلب التيسير. ويسن أن يقول عند دخوله، عند دخول المسجد، بسم الله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يعني يقال فيه ما يقال في غيره من المساجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يقول هذا كغيره من المساجد، ويقدم رجله اليمنى، ويقدم رجله اليمنى. قال فإذا رأى البيت، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، يعني يا ربنا حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا، وزد اللهم وزد من عظمه وشرفه ممن حجه أو اعتمره تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا. هذا ذكره ابن القيم في زاد المعاد وقال مرسل، ذكره سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه من قول عمر، يعني هو موقوف من قول عمر ومرسل، لأن سعيدا المرجح أنه لم يسمع من عمر. يقول الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني أهلا ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. هذا ذكره الأثرم والحربي كما بكشاف القناع، ولم ينسباه لأحد، يرفع بذلك صوته إن كان رجلا، وما زاد من الدعاء فحسن. ثم إذا دخل ليس فيه شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام غير ما يقال في دعاء الدخول إلى المسجد، أما هذه الزيادات فليس فيها شيء مرفوع. ثم إذا دخل المسجد وقال ما تقدم فأول ما يبدأ به طواف العمرة، أول ما يبدأ به طواف العمرة، لأن تحية البيت الطواف. إن كان معتمرا، إن كان معتمرا بدأ بطواف العمرة، وكذلك إذا كان معتمرا وفي نيته الحج ليكون متمتعا فإنه يبدأ بطواف العمرة. وأما القارن والمفرد فيطوف للقدوم. الأول ركن، طواف العمرة ركن، وطواف القدوم سنة، سنة. ويطوف القارن والمفرد للقدوم ويضطبع بردائه، ويضطبع بردائه يعني في أول طواف يطوف يضطبع ويرمل. وصفة الاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، صفة الاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، بمعنى أنه يكشف كتفه الأيمن. ويبدأ طوافه من الحجر الأسود، ويبدأ طوافه من الحجر الأسود فيحاذيه بكل بدنه ويستلمه، فيستلمه فإن شق استلامه وتقبيله استلمه بيده وقبلها، يستلمه أول ما يقف عليه يقبله، نعم، فإن شق استلامه وتقبيله استلمه بيده وقبلها، فإن شق استلامه بيده استلمه بما في يده من محجن وغيره، فإن شق اللمس أشار إليه مجرد إشارة ويقول بسم الله والله أكبر في البداية، يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه الطبراني في الدعاء موقوفا عن علي رضي الله عنه، وفي سنده الحارث الأعور وهو ضعيف. ويطوف سبعا، ويطوف سبعا يرمل الأفقي أو الآفاقي، يعني من جاء من خارج مكة من مسافة قصر فأكثر من وراء المواقيت، يرمل الأفقي في هذا الطواف. والرمل مثل الهرولة، مسارعة المشي مع تقارب الخطى. والسبب في مشروعية الرمل في عمرة القضاء، جلس كفار قريش من جهة الحجر وقالوا يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فرمل النبي عليه الصلاة والسلام في طوافه في الثلاث الأشواط الأول ليريهم ما يغيظهم وأنه ليس فيهم حمى وأنهم كالغزلان كما قال المشركون أنفسهم. ولذا في هذا الطواف في عمرة القضاء بين الركنين ما رمل لأنهم لا يرونه، بينما في حجة الوداع رمل من الركن إلى الركن، استوعب الشوط كاملا بالرمل لأنه ليس في أحد، ليس في الجهة الثانية أحد ينظر إليهم. وقد يقول قائل أنه ليس هناك أحد يقول أن المسلمين جاءوا أنهكهم التعب والمرض أو أنهكهم السفر، ليس هناك من يقول مثل ما قال الكفار في عمرة القضاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. والحكم يدور مع علته، وجودا وعدما، ما في أحد يقول شيء، فلماذا الرمل؟ قال أهل العلم النبي عليه الصلاة والسلام رمل بعد ذلك في حجة الوداع، فيكون هذا الحكم من الأحكام التي ثبتت بعلة، فارتفعت العلة وبقي الحكم. القصر إن خفتم، العلة الخوف، لكن هل في خوف الآن؟ صدقت، صدق الله بها، ارتفعت العلة وبقي الحكم الذي هو القصر، وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى، فإن لم يمكنه الرمل للزحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف، والرمل أفضل يعني من القرب من الكعبة. لماذا؟ لأن الفضل المرتب على العبادة نفسها أولى بالمحافظة من الفضل المرتب على مكانها أو زمانها، ما لم يكن المكان أو الزمان واجب أو شرط تجب مراعاته. فنلاحظ ما يتعلق بالعبادة نفسها أولى من ملاحظة ما يتعلق بزمانها أو مكانها. يعني جاء شخص إلى الصلاة ووجد فرجة في آخر الصف الأول، الصف الأول أفضل مما يليه وملاحظته مقصد شرعي، لكن إذا كان هذا المصلي لا يرتاح في هذا المكان ولا يخشع في صلاته، مسلط عليه مكيف وما يتحمل، ينتقل إلى الصف الثاني أو الثالث ليخشع في صلاته ويعقل صلاته، لأن هذا مرتب على فضل مرتب على الصلاة نفسها، وذاك فضل مرتب على مكانها. ها؟ شلون شرع؟ إذا كان يتضرر ولا شرع، إذا كان يمرض أو مريض يزيد مرضه ولا شرع، الحمد لله. لأن كثير من الناس يأتي مسرعا ليدرك الركعة أو يدرك الصلاة ويصف مكانا، ثم يتبين له أنه مسلط عليه المكيفات من كل جهة، واحد من اليمين واحد أمامه، وتنزل عليه وهو مريض أو يزداد مرضه، مثل هذا لو قطع صلاته معذور. فإن لم يمكنه الرمل لزحمة أو للزحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف ولو بعد عن الكعبة، قال والرمل أفضل، فيرمل ولو بعد عن الكعبة، يرمل ثلاثا في ثلاثة أشواط ثم يمشي أربعا، ثم يمشي أربعا. عرفنا أنه رمل عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء في الأشواط الثلاثة ومشى بين الركنين، وأما في حجة الوداع استوعب الأشواط من الركن إلى الركن، يعني من الحجر إلى الحجر، ما مشى بين الركنين. يرمل ثلاثا في ثلاثة أشواط ثم يمشي أربعا من غير رمل لفعله عليه الصلاة والسلام. وما منعه عليه الصلاة والسلام أن يرمل في جميع الأشواط إلا الإبقاء عليهم، خشية أن يشق على الصحابة رضوان الله عليهم والأمة من بعدهم. ثم يمشي أربعا من غير رمل لفعله عليه الصلاة والسلام، ولا يقضى الرمل إن فات. كثير من الناس ومن طلاب العلم إذا دخل المطاف ذهل وطاف ثم ينتبه للرمل ويستذكر الرمل بعد ما انتصف في الطواف، هذا في الشوط الرابع أو الخامس، مثل هذا لا يقضى، سنة فات محلها، سنة فات محلها لا يقضى. ولذلك قال ولا يقضى الرمل إذا فات. ولا يسن رمل ولا اضطباع في غير هذا الطواف، وهو طواف القدوم، يعني أول ما يطاف، أول ما يطوف القادم إلى مكة يسن فيه ذلك، ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني عند محاذاتهما، ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني بتخفيف الياء، هي نسب نسبة إلى اليمن، وياء النسب مشددة عن يائين، لكن الألف التي زيدت قامت مقام الياء الأولى صار يماني، والحكمة يمانية، والحكمة الإيمان يمان والحكمة يمانية، يمانية لكن بدون ألف تقول يمانية، مثل ما تقول تيمية، ياء كيا الكرسي زيدت للنسب. ولا يقضى الرمل، ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني عند محاذاتهما. فالحجر الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل، والآخران الشاميان لا يستلمان ولا يقبلان. لماذا؟ لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، ليس على قواعد إبراهيم. بعض الصحابة يقول ليس في البيت شيء مهجور، فيستلمون جميعا، لكن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أولى بالاتباع، والعلة معروفة. والآخران لا يستلمان ولا يقبلان، والاستلام هو مسحه باليد هكذا، مجرد مسح. والاستلام هو مسحه باليد، وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا الذي كان يصلي فيه، المنبر النبوي، ومقام نبينا الذي كان يصلي فيه وغير ذلك، المحراب وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس، فلا يستلم ولا يقبل باتفاق الأئمة. ما في شيء يستلم ويقبل إلا ما في البيت، فلا يستلم ولا يقبل باتفاق الأئمة. والطواف بذلك من البدع المحرمة، ومن اتخذها دينا يتدين بذلك، يطوف بقبر أو بمقام نبي أو إمام من الأئمة أو ولي من الأولياء، من اتخذها دينا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ويقول كلما حاذ الحجر الله أكبر فقط. النبي عليه الصلاة والسلام كلما حاذ الحجر كبر، يعني في البداية يقول بسم الله الله أكبر، وفي البقية كلما حاذ الحجر كبر، ويقول كلما حاذ الحجر الله أكبر فقط. لما روى البخاري عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم فكان كلما أتى الركن أشار بيده وكبر. ويقول ذلك في جميع الطواف، في خاتمته ونهايته، في بدايته وخاتمته. حديث جابر عند أحمد في المسند كنا نطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يمسح الركن الفاتحة والخاتمة، يعني إذا انتهى من الطواف يمسح. وعند الركن اليماني اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، ويقول بينه وبين اليماني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فتقبيل الحجر الأسود مسنون في ابتداء كل أسبوع تقبيل، والمسح في كل شوط. فتقبيل الحجر الأسود مسنون في ابتداء كل أسبوع لا في كل شوط، وأما الاستلام له ولليمان ففي كل شوط. ويقول في بقية طوافه: رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. وهذا ذكره البيهقي في المعرفة وأسنده إلى الإمام الشافعي رحمه الله، ولم يذكر سند الشافعي، ما ذكر سند الشافعي إلى من فوقه. وإن شاء قال: اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمر أمرك، في بعض الروايات والأمن أمنك، وهذا المقام مقام العائد بك من النار، ويشير بذلك إلى مقام إبراهيم عليه السلام. قال الشيخ: تقي الدين، والمراد به شيخ الإسلام ابن تيمية، تقي الدين ابن تيمية. يستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما شرع بما شرع، ويدعوه بالأدعية المشروعة. وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس، وأنكر بعض التابعين كما في الموطأ قراءة القرآن في الطواف، لكن الذكر مشروع والقرآن أفضل الأذكار. قال: وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس، وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه. يعني لو قدر أن شخصا طاف بالبيت سبعة أشواط ولا تكلم ولا بكلمة، لم يسمي ولم يكبر ولم يقول ربنا آتنا ولا ذكر الله ولا نطق بكلمة، وطاف سبعة أشواط، طواف صحيح ولا غير صحيح؟ وما ذكر من هذه الأذكار فهي سنة لا تؤثر في الطواف. وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه لسائر الأدعية الشرعية. وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له، كان يختم طوافه بين الركنين بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن هذا بين الركنين في الأشواط كلها مشروع أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وألف في الأدعية والأذكار في الطواف وغيره مؤلفات رتبت لها أدعية في كل شوط دعاء معين، من سواء كان من الطواف ومن السعي، والبداية لها دعاء والنهاية لها دعاء، وقبل الصلاة الركعتين دعاء، وبعد مرتب في كتيبات تباع. هذه لا أصل لها. قد يكون بعض مفردات الأدعية له أصل لكن ليس في هذا المكان، ما قيد بمكان أو بزمان. قد يكون الدعاء له أصل مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تقييده بهذا المكان أو بهذا الشوط دون غيره هذا لا أصل له. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه، ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو لم ينوي نسكا، لأنه لا بد من النية، لا يصح الطواف إلا بنية. ترك شيئا من الطواف، ترك خطوة ما كمل شوط من الأشواط، أو بدأ دون الحجر من المقام مثلا أو من الباب، ترى هذا ترك شيئا من الطواف، أو انتهى قبل الحجر، أو لم ينوه أو لم ينوي نسكا معينا لم يصح. إذا نوى نسك وجاء ليطوف لهذا النسك تكفي هذه النية، لكن إذا جاء للطواف من غير نسك ولم ينوي لا ينفع هذا الطواف. نعم لا جاء يطوف للحج يكفي. شلون؟ المهم أنه يطوف لحجه خلاص. طواف الحج ركن. أو طاف على الشاذروان وما فضل عن جدار الكعبة يعني مقدار ثلثي ذراع أو قريب من الذراع، لكنه بالطريقة الهندسية التي وضع فيها بجوار الكعبة لا تمكن من الطواف عليه لأنه منزلق هكذا لا تمكن من الطواف عليه، ولو وضع مستوي منبسط هكذا لا أمكن الطواف عليه، وهذا عمل حسن. ها؟ من أجل الباب، يعني من أجل الباب، من أجل الرقي عليه، من أجل الدعاء في الملتزم. أو طاف على الشاذروان وما فضل عن جدار الكعبة، أو طاف على الحجر وما فضل من الكعبة مما قصرت عنه النفقة، نفقة قريش، وتركوا 6 أذرع أو قريب منها من الكعبة وسوروا بسور مدور، هذا يقال له الحجر، من صلى فيه كمن صلى في البيت لأنه من البيت. لكن لو طاف على جداره ما أجزى لأن الجدار منه من البيت. أو طاف على الحجر أو طاف وهو عريان، أو طاف وهو عريان أو انكشف من عورته ما تبطل به الصلاة، لأن الطواف صلاة يشترط له ما يشترط في الصلاة من الطهارة وستر العورة والنية وغيرها من الشروط. أو انكشف من عورته ما تبطل به الصلاة، وكثيرا ما يقع ذلك في النساء، فإنه رب انكشف من بدنها في طوافها ما تبطل به صلاتها، تنكشف قدمها أو يدها، على القول بأن الحرة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه، وكل على مذهبه في الصلاة، حكم الطواف. منهم من يبيح كشف الكفين مع الوجه، ومنهم من يبيح كشف الرجلين كالحنفية، المقصود أن كل على مذهبه. فالحنابلة عندهم أن الحرة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه، فإن كشفت يدها أو رجلها بطل طوافها كما تبطل صلاتها. من الرجال عورة الرجل من السرة إلى الركبة، إذا نزل عن السرة خلاص شرط. وكثيرا من النساء ما يقع ذلك في النساء، فإنها ربما انكشف من بدنها في طوافها ما تبطل به صلاتها، لكون الأنثى كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. والطواف صلاة، أو طاف وهو نجس، كما أن الصلاة لا تصح من النجس، من عليه نجاسة أو محدث، فكذلك الطواف لا يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تكلمون فيه. الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تكلمون فيه، واستدل به أهل العلم على اشتراط الطهارة والستارة وكل ما يشترط للصلاة، والحديث فيه مقال. خرج عندك؟ ها؟ المقصود أنه موقوف له حكم الرفع عند بعضهم، وبعضهم ذكر فيه مقالا. وعلى كل حال بالنسبة لما ذكر، النبي عليه الصلاة والسلام طاف على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة، وطاف متطهرا مستترا، وقال: خذوا عني مناسككم، مش يشق عليه؟ على كل حال إذا قلنا شرط يشق ما يشق هذا شيء آخر. هم لا بد أن يجعل الكعب عن يساره. يرجع يرجع. ثم إذا تم طوافه صلى ركعتين. ثم إذا تم طوافه صلى ركعتين ويقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، سورة الإخلاص في الثانية بعد الفاتحة، وتجزئ مكتوبة عنهما. تجزئ مكتوبة عنهما لما عرف من قاعدة التداخل، إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات فإنها تدخل الصغرى في الكبرى، لكنها عبادة مقصودة لذاتها وتابعة لعبادة أخرى، فالقول بالتداخل فيهما فيه، لا بد أن يأتي بهما. وتكون صلاتهما خلف المقام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف جاء إلى المقام وقرأ اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى ركعتين. وحيث ركعهما يجزئ، تجزئ مكتوبة عنهما وحيث ركعهما، يعني من أنحاء المسجد أو حتى خارج المسجد، لأن النبي لأن عمر رضي الله تعالى عنه طاف بعد صلاة الصبح وصلى الركعتين بذي طوى، بذي طوى كما في البخاري، صلى الركعتين بذي طوى، والبخاري ترجم بقول باب الطواف بعد صلاة الصبح والعصر، وكأنه يشير إلى أن عمر أخر الصلاة حتى يخرج وقت النهي، لأنه طاف بعد الصبح صلاة الصبح فأخر الصلاة إلى ذي طوى ليخرج وقت النهي، بدلالة الترجمة، ترجمة البخاري، لأنه ترجم الصلاة بعد بالطواف بعد صلاة الصبح والعصر وأورد لا صلاة بعد الصبح ولا بعد ولا صلاة بعد العصر إلى آخره. والأفضل كونهما خلف المقام، والأفضل كونهما خلف المقام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وامتثالا لقوله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وسن الإكثار من الطواف كل وقت. وجاء في فضله أحاديث بالنسبة للطواف المطلق غير مقيد بحج أو عمرة، جاء في فضله أحاديث، وأن من طاف أسبوعا يحصيه، كان له بكل خطوة حسنة يخطوها وسيئة يحطها إلى آخره. والأحاديث بمجموعها ما قال شو كذا كم المدة الجمع ها ما يخل، لكن يجب على أسئلة. سنة الإكثار من الطواف كل وقت. بعض الناس يكون بحاجة إلى المشي، ووصى من قبل الأطباء أن يكثر المشي، ويقول فرصة أنا في مكة أطوف وأحقق هذه المصلحة مع الأجر، فينوي الطواف ويمشي، يؤجر ولا ما يؤجر؟ وهذا تشريك، تشريك عبادة بمباح، ويؤجر بقدر الناهز له على الصلاة على الطواف، لأنه قد يكون لولا أنه مأمور بالمشي ما طاف، هذا يقال ليس له من حظه إلا المشي. ومنهم من يريد أن يطوف سواء أمر بالمشي وحث عليه وجه إليه ولم يؤمر به، هذا الأصل فيه الطواف. وعلى كل حال من تمحضت نيته للعبادة أفضل ممن شرك فيها، من شرك فيه أفضل ممن لم تخطر له على بال، والله أعلم. يرجى من الإخوة إذا كتبوا الأسئلة يكبرون الكتابة، كبرون الكتاب، الكتابة الدقيقة الآن تشق علي. يقول: ما حكم رفع الصوت بالتكبير في المساجد كبين الأذان والإقامة مثلا، أم أن ذلك خاص بالأسواق ومشروع في مجامع الناس سواء كانت أسواق أو مساجد، لكن لا يشغل المصلين ولا يشغل من يقرأ القرآن، ينبه الغافل ويحيي السنة ولكن لا يشغل المصلين. يقول: أرغب في الحج لهذا العام، ولكن أحسست أن رغبة أبي أن لا أحج والبقاء عنده، فهل أستأذنه في الذهاب أم لا، علما أني قد حججت أكثر من مرة؟ مدام رغبة والدك ألا تحج فالأفضل ألا تحج، إلا إذا كان أذن لك بطيب نفس منه لا بإلحاح وإحراج. يقول: هل على المقيم بمكة هدي أو فدية إذا خرج في الأشهر الحرم أو في أشهر الحج من مكة وجاوز الميقات ولكنه أحرم من الحل ونوى التمتع؟ على كل حال، مثل هذا إذا كان مسكنه مكة ومن حاضر المسجد الحرام وخرج لحاجة ورجع إلى بلده مكة ومقامه، ذهب إلى المدينة أو إلى ما وراء الميقات ثم رجع، هذا ليس نيته مغادرة مكة، إنما خرج ليعود، ومثل هذا الخروج لا يؤثر في الحكم فليس عليه شيء. تكثر الأسئلة عن الإحرام بالثياب أو تجاوز الميقات بغير إحرام من أجل التحايل على رجال الأمن لأنه لا يحمل تصريحا. على كل حال، مثل هذا التحايل بالنسبة لمن حج الفريضة وأراد أن يتنفل وارتكب المحظور ولبس الثياب وهو محرم، أو تجاوز الميقات بدون إحرام وهو محرم أيضا، كل هذا لا يجوز، فلا يجوز أن يتحايل على النظام الذي سن لمصلحة ظاهرة وأيد بفتاوى العلماء، يتحايل عليها بارتكاب محرمات، ارتكاب محرمات. وعلى كل حال، مثل هذا لا يسوغ لسي مطالب العلم الذي يتقرب به، أما العامية الذي بلحظة العامة يريد أن يؤدي هذه الشعيرة ولو حج 10 مرات أو 20 مرة لشيء في نفسه، بعض الناس نفوسهم لا ترتاح حتى يحجوا. يعني هؤلاء على خير إن شاء الله تعالى، لكن مش معنى أنك ترتكب محرمات من أجل أن تؤدي نافلة، هذا ليس من الفقه في شيء. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.